وهنا أحب أن أنبهكم أنك إذا قلت في الركوع سبحان رب العظيم فانتبه لشيئين. الشيء الأول أن الله أمرك بهذا في القرآن الكريم، فسبح باسم ربك العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في الركوع، حينئذ أشعر نفسك إذا قلت سبحان رب العظيم أشعر نفسك بأنك ممتثل لأمر الله تعالى. ثانيا أنك ممتثل، أنك متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم الرب في ركوعه يقول سبحان رب العظيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.